هل الله يسلم احد من البشر في الدنيا الان؟ اذا كيف يسمع الواحد كلمه سلف المهدي ويقول هذا خطاب من الله؟ هذا من الجهل. قال شيخ الاسلام ويكون احدهم اسمه احمد بن ابراهيم مثلا، فايش كيف التلبيس يعني؟ فيقال له محمد واحمد سواء، محمد واحمد سواء. اذا انت وصلت لمحمد طيب من عبد الله، فلما في محمد بن عبد الله وهذا يسالون اسماء ابي ابراهيم. فيقال وابراهيم الخليل هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو ابراهيم فقد وعطى اسمك اسمه واسماء ابيك اسمه. ناخذ امثله من الذين دعيت لهم المهديه او دعوا المهديه، الدعيه لهم او الدعوه على مر التاريخ. ادعى عبد الله بن سبا اليهود الزنجير ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو المهدي بن صلاح، وانه سيرجع الى الدنيا فيملاها عدلا كما هو يامر. فاذا في من السبائيه القائلين برجعه علي الى الدنيا على اساس انه هو المهدي وانه سيرجع، فعدد من الطوائف التي غدت في علي رضي الله عنه ذكرتهم يعتقدون ان علي سيعود الى الدنيا من باب انه هو المهدي. طبعا هؤلاء السبائيه وصل بهم الامر الى تكليه علي رضي الله عنه لما دخل الكوفه سددوا له، ولما راى مثلا وصل الى هذا الحد امر غلامه قنبرا ان يخد الاخاديد وامر فيها النيران والقاهم فيها. لما رايت الامر امرا منكرا اجبت ناري ودعوت قنبرا، ولذلك هؤلاء من ضلالهم لما القاهم على الشرك والكفر الذي يعتقد فيه الهيه. ومثلا لما القاهم قال ما زلت فيها الا يقينا لا يعذب الله الا ربنا، فماذا تفعل بهذه العقول؟ الثاني محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى ادعى المختار اول ما ظهر وقبل ان يدعي هو ان محمد بن الحنفية هو المهدي الذي سيدخل في اخر الزمان. طبعا المختار هذا رجل ضال زنجير احدى فتنه كبيره في المسلمين. هذا الرجل ادعى انه هو المختار هذا، لكن قبل ان يدعي انه هو المختار انه هو مر بمرحله قال محمد بن الحنفية هو المهدي. وكان الذين يخرجون بهذه الدعاوى الخبيثة دائما يلتصقون بآل البيت، يحاولون الالتصاق بآل البيت بأي طريقة، أو أولاد علي رضي الله عنه، مثلا واحد من الحسين محمد بن الحنفية، طبعا لأنه ينسب إلى أمه، فيقولون هذا هو المهدي وهذا كذا ونحن أتباعه ونحن أصحابه ونحن أحبابه وهكذا. قال عبد الله البغدادي ثم رفع خبر المختار إلى ابن الحنفية وخاف من جهته فتنة الدين، فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذي يعتقد إمامته، وسمع المختار ذلك خاف من قدوم العراق، يعني خاف حجاب حمد الحنفية العراق أنك أنقذت السلطة في المختار. فقال لجنده شوف المختار هذا الكذاب الضال، قال أنا على بيعة المهدي، أنا ماضي على بيعة المهدي، ولكن المهدي علامة وهو أن يضرب بالسيف ضربة، فإن لم يقطع السيف جلدة فهو المهدي. طبعا ماذا يقول المختار في هذا الكلام؟ إذا جئت يا محمد الحنفية ونحن نعتقد أنك المهدي سنضربك بالسيف ضربة، إذا ما قطعت جلدك فأنت المهدي. فماذا سيحدث؟ المقصود بهذا تخويف محمد الحنفية حتى لا يأتي للعراق الذي فيها المختار، لأنه لو أتى سيلتف الناس حوله ويصبون من المختار. وفعلا أقام محمد الحنفية في مكة رحمه الله خوفا من جلدة المختار بالكوفة. والكيسانية وهم أيضا من هذه الطوائف الضالة اتفقوا على إمامة الحنفية في حياته، لكن بعد مماته أقر قوم بموته وحولوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير على خلاف كثير فيهم. قال ابن كثير وقد ذهب الطائف من الرافضة إلى إمامته يعني محمد الحنفية وأنه يقرر خروجه في آخر الزمان. عمر بن عبد العزيز رحمه الله جد الجهة الأولى بعضهم قال إنه هو المهدي، لكنه مهدي وليس هو المهدي، هو مهدي هذا الله لحظة، لكن المهدي من المهديين عمر بن عبد العزيز، لكن ليس هو المهدي. محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن ابي طالب النفس الزكية الرجل العظيم اشتهر بالعلم والزهد حتى يكتب بالنفس الزكية، وكان من سادات بني هاشم شجاعة وكرما وعلما قواما قواما من الصالحين. كان بعض اهل البيت يظن هو المهدي لان اسمه محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن ابي طالب، وكان له حركة حاول تصحيح الاوضاع وخرج، لكن ادت حركته الى مقتله وانتهاء امره رحمه الله تعالى. وتلقب بالمهدي طمعا ان يكون هو، ولكن لله الامر مصلى من بعد خرج اليه بشر في ابان العهد العباسي قوامه 10,000 فقتلوه رحمه الله.